اما يبقى الانسان فعلا عينيه مفتوحة مش حاجة توقفه، مفيش اعذار، مفيش تلاكيك. وبارك داود الرب امام كل الجماعة. شيء رائع بقى ان بعد ما لقى الاستعداد العظيم ده في الشعب، ما قالش بقى دي شطرتي وجمعت وحققت وخزنت، لكن حول كل اللي عمله ده لايه؟ لصلاة بينه وبين الله. وقال داود: مبارك انت ايها الرب اله اسرائيل ابينا من الازل والى الابد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لان لك كل ما في السماء والارض، لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع، الغنى والكرامة من لدنك، وانت تتسلط على الجميع وبيدك القوة والجبروت وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والان يا الهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل، ولكن من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا، لان منك الجميع ومن يدك اعطيناك. وقف يسبح ربنا. لو الواحد بيفكر كده بس بيراجع الكلام اللي بيصليه، انت لما بتيجي تكلم ربنا بتقول له ايه؟ عد كده حاجات اللي انت بتقولها يا رب. هتقول: يا رب انا محتاج لك، يا رب فرحني، يا رب انا عايز، يا رب سهل، يا رب اسر، يا رب اعمل، يا رب سوي، يا رب يا رب يا رب. لكن مش هتلاقي انك قلت لربنا كلمة واحدة تمجيد لي. كل اللي بنقوله لربنا مجرد ايه؟ طلبات، احتياجات، حتى لو كانت روحية. لكن مين يقف يمجد الله ويسبح الله في صفاته وفي محبته وفي جلاله وفي قدرته وفي عظمته؟ ده واحد زي داود بقى، يعني لو هو زي الفريسي كان يقف قدام ربنا ويقول لربنا بقى: مفروض يا رب انت بقى ايه تشكرني، ده انا جمعت لك قد كده، مش بس جمعت لك وخليت الناس كمان تجمع لك، اشكرك اني لست مثل باقي الناس، اعشر اموالي واصوم لك مرتين في الاسبوع. لكن ده واقف يقول لربنا ايه؟ انت كل حاجة واحنا ولا حاجة، كل من عندك. ده يعني لو واحد فينا كده ربنا فتح عليه واتبرع بألف جنيه يبقى عنده احساس، ده لو اتبرع يعني بألف جنيه يعني يبقى عنده احساس: لا ده انا ايه دفعت عندي احساس ان عملت حاجة، ده انا صمت، ده انا خدمت، عملت. لكن ده واقف يقول لربنا: انت يا رب كل حاجة، انت ابونا من الازل والى الابد، انت اصل وجودنا، احنا من غيرك عدم، انا من غيرك ولا حاجة. ليك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لان انت صاحب الحاجات دي كلها. كل ما في السماء والارض هو ملكك، احنا نقدر نقدم لك ايه؟ اي حاجة ممكن نديها لك هي اصلا بتاعتك من عندك. كل ما في السماء والأرض لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع. الغنى والكرامة من عندك، انت ضابط الكل، تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. يعني حتى الروح التشجيع اللي اتبثت في سليمان وفي اللي معاه ما هيش مني، دي منك. مش انا شاطر قدرت اشحن الهمم، ده انت اللي شجعتهم، انت اللي خنتهم، انت اللي قوتهم. والان يا الهنا نحمدك ونسبح اسمك الجليل، ولكن من انا ومن شعبي؟ انا اطلع ايه وشعبي ده كله اللي دفع يطلع ايه؟ اللي احنا قدمناه لك ده يجي ايه تجاه اللي انت اديتهولنا، تجاه اللي انت عملته في حياتنا؟ مين اللي يقدر يقف قدام ربنا ويقول له هذا الكلام؟ مين اللي يفرح بربنا؟ مين اللي يقول له انا وعلمي ووظيفتي وعيلتي وفلوسي وممتلكاتي، انت اللي اديتني كل ده؟ واذا كنت بديلك وقت ولا بديلك فلوس ولا بديلك مجهود ولا بديلك خدمة، انت اصلا اللي اديتني كل ده. مين انا ومن هو شعبي؟ دي كرامة عظيمة انك تسمح لنا ان احنا نقدم لك حاجة. فرق كبير بين واحد شاعر ان ربنا محتاج له، وبانه دي كرامة لي ان ربنا يسمح له انه يشتغل في عمله او في كرمه. في ناس بتهرب من الخدمة وبتتلكك بأعذار وهي مش مدركة ان دي كرامة عظيمة ليها، انها ربنا يديها فرصة انها تخدم، انها تشتغل في عمل وفي حقل الله. يقولوا لا احنا ما نقدرش، مش فاضيين، عندنا ارتباطات، وكأنه يعني بيتهرب من ربنا. ده انت بتتهرب من مجدك. فرق كبير بين الوضعين. من انا ومن هو شعبي حتى نستطيع ان ننتدب هكذا؟ لان منك الجميع ومن يدك اعطيناك. كل حاجة من عندك، وباخد من عندك وبديلك. منك الجميع ومن يدك اعطيناك. كل اللي انا وصلت له يا رب، كل اللي عندي هو منك، ومن اللي انت بتكوني انا بقدم لك اعتراف وحمد وشكر وتسبيح. انت داود تقف وتقول من انا ومن هو شعبي؟ ما احنا بنقول ايه؟ ده احنا لو حد بس جه دس على كده كرامتنا ولا شخط فينا ولا زعلنا ولا قال لنا كلمه، ايه فوق، انت ما انتش عارف انت بتكلم مين؟ بتكلم مين يعني؟ من انا ومن هو شعبي؟ أنا أطلع إيه؟ لأننا نحن غرباء أمامك ونذلاء مثل كل أبائنا، أيامنا كالظل على الأرض وليس لنا رجاء. إحنا نطلع إيه؟ ولا حاجة. هنقعد يومين ثلاثة وحنمشي، الظل يتعوج مع الشمس يروح، غرباء على الأرض مهما عشنا ومهما امتلكنا ومهما حققنا، ملناش رجاء هنا في الأرض، مش هنستمر فيها. أيها الرب إلهنا، كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني لك بيتا لإسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. أنت اللي اديتنا ده وأنت صاحب كل حاجة. يقف الإنسان يقدم لربنا باتضاع وبفرح وبسرور وبشكر. مش يتحجج او يحط اعذار علشان يريح ضميره. فرق كبير بين الحياتين. وقد علمت يا الهي انك تمتحن القلوب وتصر بالاستقامة، وانا باستقامة قلبي انتدبت بكل هذه، والان شعبك الموجود هنا رأيته بفرح ينتدب لك. تعرف يا رب احنا بنعمل كده لان احنا بنحبك، فرحانين بيك. ملناش هدف او غرض اخر. يا رب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل ابائنا، احفظ هذه الى الابد في تصور اذكار قلوب شعبك، وعد قلوبهم نحوك. الموضوع ما هوش موضوع انفعال او حماسة، لا، ده هنا بيصلي من اجل ان دي ما تكونش طفرة كده. اصل ساعات الانسان يعمل ايه، تطقف مخه كده، يعني يدي ربنا ويبقى عنده حماسة ويصوم ويصلي، لكن انفعال. ده بيقول له يا رب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، الإله المختبر اللي اختبروه آبائنا وعرفوه وعاشوه، احفظ هذه الى الابد في تصور اذكار قلوب شعبك. يعني ايه افكار تصور قلوب شعبك؟ يعني حتى في خيالكم يظل هذا الانتداب، هذا التطوع، هذه المحبة، هذه التقدمة في ذهنهم، في إرادتهم، في مشاعرهم، في أحلامهم، في مخيلاتهم. ممكن دي تتحول إلى تصور أفكار قلوب إنسان، بدل إحنا عندنا تصور أفكار قلوب أخرى تجاه الشر وتجاه الشهوة وتجاه الانتقام. خيال بتاعنا خيال مريض، ما بيفكرش غير في الشر. لكن داود هنا صلى ان حتى الخيالات، الاحلام، الرغبات، المشاعر بتاعتكم، عد قلوبهم نحوك، خلي قلبهم جاهز تجاهك. بيصلي من اجل ان الروح دي، روح الانتداب بفرح، تظل مشتعلة في قلب وفكر وضمير وخيال الشعب كله. ما اروع داود ده فعلا. ما تخليش يا رب الموضوع موضوع حماسة او موضوع انفعال، لكن خليه حياة جواهم. وأما سليمان ابني فأعطيه قلبا كاملا ليحفظ وصاياك شهاداتك وفرائضك وليعمل الجميع وليبني الهيكل الذي هيأت له. اديله قلب كامل انه يعمل العمل ده بقلب كامل، وانه يحفظ الوصية والفرائض بتاعتك هو وجميع اللي معاه. وقف داود يشفع من اجل ابنه ومن اجل الشعب ان الله يبقى شيء اساسي في حياتهم. ثم قال داود لكل الجماعة: باركوا الرب إلهكم. فبارك كل الجماعة الرب إله أبائهم، وخروا وسجدوا للرب وللملك، وذبحوا للرب ذبائح، وأصعدوا محرقات للرب في غد ذلك اليوم 1000 ثور و1000 كبش و1000 خروف مع سكائبها وذبائح كثيرة لكل إسرائيل. ختموا على الكلام أو على الصلاة دهية بتقديم ذبائح 1000 1000 1000. وفي لغة الأرقام رقم 1000 ده إشارة تملي إلى السماء، وكأن هذه الذبائح اللي قدمت ذبائح سماوية. وقدموها مع سكائبها، سكائبها اللي هي كل ذبيحة تقدم مع سكيب من الخمر، كان الكاهن يسكب عليها خمر. مش معنى الخمر، الخمر رمز حاجتين: الحب والفرح. حتى بولس الرسول لما جه ينهي حياته على الأرض يقول لتلميذه تيموثاوس: إني أسكب سكيبا ووقتا حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي. سكيب الخمر ده يعني تفرغ كل ما فيه لربنا، لآخر حاجة في حياتي لربنا بحب وبفرح. فختموا على صلاة داود بتقديم الذبائح بآلاف المحرقات، وأكلوا وشربوا أمام الرب. خدوا بالكم من التعبير، أكل وشرب في حضرة ربنا على طول يساوي رمز للإيه؟ للأفخارستية. أكل وشرب في حضور الله أمام الرب على طول يساوي رمز لسر الأفخارستية، سر الاتحاد بينهم وبين ربنا. وفي ذلك اليوم بفرح عظيم وملكوا ثانية سليمان، عملوا احتفال تجليس تاني لسليمان ابن داود، ومسحوه للرب رئيسا وصادوق كاهنا. عملوا احتفال لمسح سليمان، لأنه قلنا المرة اللي فاتت ان داود من كتر رغبته في بناء الهيكل واتمام كلمة ربنا تنازل عن العرش وهو حي. لمين؟ لسليمان. فأكدوا اختيار الله لسليمان بأنهم مسحوه ملك مرة تانية. وجلس سليمان على كرسي الرب ملكا مكان داود أبيه، ونجح وأطاعه كل إسرائيل، لأن هو ده اختيار ربنا. فكل الأصباط وافقت على اختيار سليمان وطوعته، وجميع الرؤساء والأبطال وجميع أولاد الملك اخواته بعد حركة أدونية واعلان داود ان سليمان هو اللي هيملك كل خدع. وجميع اولاد الملك داود ايضا خضعوا لسليمان الملك. وعظم الرب سليمان جدا في اعين جميع اسرائيل، وجعل عليه جلالا ملكيا لم يكن على ملك قبله في اسرائيل. ده الابن باني الهيكل، الله عطاله هذا المجد وهذه الكرامة، لأن سليمان ملك السلام رمز لمين؟ شخص المسيح. وداود ابن يسى ملك على كل إسرائيل، والزمان الذي ملك فيه على إسرائيل 40 سنة. ملك 7 سنين في حبرون، وملك 33 سنة في أورشليم. ولما خد الملك كان سنه 30 سنة، يبقى عاش كام؟ 70 سنة. ومات بشيبة صالحة وقد شبع أياما وغنى وكرامة. مقارنة بالأعمار اللي مذكورة 70 سنة دي،